بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم مزيد من عونه وتوفيقه، أن ينفعنا وينفعكم بما يدور في هذه الأكاديمية العلمية من دروس نافعة ومفيدة بإذن الله تعالى لطلاب العلم. أيها الأحبة الكرام، نتواصل في هذا اليوم المبارك في درس عمدة الفقه من كتاب البيوع للموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. ويسعدنا أن يكون معنا في ضيافة هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له حضوره، فحياكم الله. حياك الله. حيا الله الأخوة والمشاهدين جميعا. الترحيب أيها الأحبة موصولا أيضا بالإخوة الكرام الذين حضروا هنا في الاستديو، لهم منا أطيب تحية على حرصهم وحضورهم، نسأل الله أن لا يحرمهم الأجر والمثوبة. كما نشكركم أنتم أحبتنا الكرام في كل مكان على تواصلكم معنا في هذا البرنامج ودعمكم، والذي هو بعد عون الله تعالى خير دافع لنا في تقديم المزيد من مثل هذه البرامج. أيها الأحبة، للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة يسعدنا تواصلكم معنا عبر الموقع الإلكتروني www.islamacademy.net. نسعد من خلاله بترقي اقتراحاتكم وملاحظاتكم، كما يسعدنا أيضا ترقي أسئلتكم وأجوبتكم عما يدور في هذه الحلقة. نبدأ مستعينين بالله جل وعلا، ونطلب من الشيخ عبد الله أن يتفضل مشكورا مأجورا لبدء هذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك السميع المجيب. موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن الخيار أو الخيارات في البيوع بصفة خاصة، وفي العقود عقود المعاوضات المالية بصفة عامة. قبل أن ندخل في باب الخيار أو في موضوع الخيار، ما أدري فيها إجابة عن أسئلة الحلقة الماضية. نعم شكرا، نستقبلكم شيخنا الكريم. الإخوة طبعا طرح شيخ الحلقة الماضية ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، ما المراد بالمتلاحق من الثمار وما حكمه؟ الأخت فيدة من لبنان تقول المتلاحق من الثمار هي التي تأتي ثمارها متلاحقة مثل التين والبطيخ واللوبيا والباذنجان. جميل. واختلف في حكم بيعه لا قولان. أنه جيد. تقول على قولان؟ نعم. على قولين. أن بيع، أنا أقول كما أمام يعني. القول الأول أن بيعه يجوز، أما الثاني أنه يجوز بصلاح الوجه الأول منه. القول على القطف الأولى يعني. نعم. هنا. القول الثاني تقول أنه يجوز بيع الثمار الموجودة البارزة منه، ولا يجوز بيع الثمر الآتي لاحقا. هذه إجابة السؤال الأول شيخنا. يعني المسألة فيها خلاف على قولين. أولا، المتلاحق من الثمار هو التي تأتي ثماره تباعا ولا تأتي دفعة واحدة. يعني بعض الثمار تكون يعني دفعة واحدة، وبعض الثمار تأتي متلاحقة، بعضها يكون صالحا وبعضها ما زال في منتصف نموه، وبعضها لم يطلع بعد، وبعضها ما زال في بداية ظهوره. هذا هو المتلاحق من الثمار. ومثل ما مثل أو مثلت الأخت، يعني مثل التين ومثل اللوبيا ومثل الباذنجان ومثل الطماطم وغيرها من الثمار التي تأتي ثمارها متلاحقة. أما الحكم في بيعها فخلاف على قولنا. القول الأول أنه لا يجوز بيع إلا اللقطة أو القطفة الصالحة التي بدأ بها الصلاح. أما ما سيأتي بعد فلا يجوز بيعه لأنه معدوم، لأنه ما زال معدوما وفي غرر وفي جهالة. يمكن يواصل هذا الشجر هذه الثمار، ويمكن يتعرض لآفة، ويمكن يحصل أمر من الأمور التي لا تكون في الحسبان. ولهذا هذا البيع في غرر وفي جهالة، وفي أيضا عدم قدرة على التسليم باعتباره غير موجود الآن. القول الثاني يقول يجوز بيع مثل هذه الثمار التي تتلاعق ويكون العقد مقصود به الثمرة بوجود الصالح، وما يأتي يكون تابعا، وما يأتي يكون تابعا. ولكن يقال هذا لو كان الذي سيأتي قليل وغير مراعى في العقد، مع أنه لا بد أن يكون مراعا في العقد، لأن لو قيل للمشتري أن لم يكن لك إلا هذه القطفة الموجودة وقليل من سيأتي فلم يقبل، ويأمل أن سيأتي قطفات وقطفات وقطفات متلاحقة تفوق القطفة الموجودة الآن، لأن في الغالب أن تستمر لفترة طويلة يزيد فيها الإنتاج الذي سيأتي عن الموجود، فهو لا شك أنه مقصود في العقد. ولهذا القول بأنه تابع هذا محل نظر، ولهذا الذي يظهر الله أعلم أن البيع لا يجوز من الموجود، الموجود الصالح، وأما ما عداه فيكون له عقود في وقته. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني أجاب عنه الأخ توفيق محمود من مصر، يقول علامة بدو الصلاح في العنب أن يتموه، أن يصبح لون، أن يصبح حلوا ويتلون لونه من اللون الأخضر إلى اللون الذي يصبح فيه حلوا، وألوان العنب تختلف منه الأصفر والأحمر والأسود، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تزهو، وقيل وما تزهو؟ قال تحمر أو تصفر. كلام الأخ جميل فيما يتعلق الجواب على بدو الصلاح في العنب، يعني فعلا دقيق كلامه، قال ان يتغير الى حالة يصبح فيها حلوا، وهذا يختلف باختلاف انواع العنب، فبعض العنب يسود وبعض العنب يحمر وبعض العنب يصفر، وبعضه يبقى على حاله ولكن يتنوع، يعني يتغير طعمه ويلين من كونه قاسيا او صلبا الى كونه لينا ممتلئا بالماء، هذا هو علامة الصلاح في العنب. ولكن الدليل الذي ذكره هو عام، يعني في الغالب أنها كما جاء في الحديث النخيل، في النخيل سئل عن بيع النخيل وفي رواية الثمر أو الثمار عن بيعها قبل صلاحها، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، وفي رواية ما عند النخيل حتى تزهو، قيل وما تزهو؟ قال تحمار أو تصفر، هكذا جاء. نعم. في سؤال عندي في عندك سؤال ثالث؟ إيه بقى السؤال إيش؟ أجابت عن الأخت فوزية من الكويت تقول المراد بوضع الجوائح تلف الثمار المبيعة بعد بدو صلاحها وقبل الجواب، وقد ورد فيها نهي عن بيعها وهو حديث جابر، فإذا كانت تلف الآفة السماوية يكون الضمان على البائع، وإن كان الفعل آدميا فالضمان على المتلف. الجواب الأخت يعني يمكن أعطيه 70%، لأنها أجابت وأدخلت في وسط الجواب كلام في غير محله، هو وضع الجوارح كما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوارح، وأنا كما سمعت أو فهمت أن قالت حديث جابر أن النبي نهى عن بيع الجوارح، ولا المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل الصلاح، أما بعد الصلاح فالبيع جائز، وهذا هو مفهوم الأحاديث الكثيرة التي جاءت بالنهي عن بيع الثمار قبل صلاحها. الكلام عندنا مما ذكر بعد تعرض الثمرة لآفة، بعد بيعها بعد صلاحها وبعد بدون صلاح وقبل الجذب، قبل أن يأخذها المشتري تعرضت لآفة، الحكم في هذا أن تكون من ضمان البائع، يعني لا يحمل المشتري هذه الثمرة، لا يحمل المشتري هذه الثمرة، ويدل عليه الحديث في الرواية الثانية لما تأخذ مال أخيك بغير حق، لأن لو حملناه المشتري لها وقع عليه ضررا كبيرا، حيث حملنا هذه الثمرة ولم يستفد منها شيئا، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، يعني ألا تحمل المشتري. في هذا المقام تحدثنا عن نوع التلف أو سبب التلف وما يترتب على نوع أو اختلاف هذا السبب. فإذا كان التلف بآبة سماوية كما يعبر الفقهاء والمقصود سبب لا صنع للآدم به، يعني ليست كما يقول يعبرون الآن ليست بفعل فاعل، ليست بفعل فاعل، وإنما هي من الأسباب الكونية بفعل الله عز وجل، مثل الأمطار، مثل الفيضانات، مثل الرياح الشديدة، مثل الحر الشديد، البرد الشديد إلى غير ذلك. حريق بدون فعل فاعل كما يقولون، فهذا هذه تسمى عادة سماوية لا صنع للآدميين فيها، هذه أمر أن توضع يعني لا تحمل المشتري، وإنما تكون من ضمان البائع باعتبار أصل ماله. أما إذا كان التلف بسبب فعل فاعل فإن الضمان يحمل على هذا الفاعل أي كان، سواء كان مشتري، لو فرضنا أن التلف بسبب من المشتري فإنه يتحمل ويدفع، لأنه هو الذي أتلف. أحيانا يكون الباع نفسه أيضا يتحمل وعليه أن يعيد الثمن إلى المشتري إذا كان قد قبضه. أما إذا كان رجلا ثالثا شخصا أجنبيا، يعني أجنبيا من العاقدين ليس البائع وليس المشتري، فإنه يحمل، يحمل إيش؟ الضمان، يحمل الضمان، وحينئذ فيخير المشتري بين أمرين، إما أن يفسخ البيع ويعود على البائع بالثمن إذا كان قد سلمه، أو أنه يمضي البيع ويعود هو نفسه إلى المتلف فيأخذ بدل الثمرة الثالثة، يأخذ يضمن هذه الثمرة الثالثة من أتلفها وهو ذلك الرجل. هذا فيما يتعلق بالأسئلة الماضية. أنا أريد أن أسأل الإخوان الآن الذين حضروا معنا في الدرس القادم الماضي سؤال أيضا، لا تخافوا مو صعب ان شاء الله سيكون سهلا. نعم شيخ بعد لكم شيخ حقيقة نشكر الأخوة الذين أجابوا، الأخ أيوب من المغرب، والأخ يعقوب الرفاعي من الإمارات، والأخ نبي حجازي من السعودية، والأخ بالقاسم من الجزائر، أيضا إجاباتهم متقاربة مع الإجابات التي استعرضتموها الشيخ قبل قليل، نشكرهم على تواصلهم معنا. بارك الله فيك. سؤال، احنا قسمنا بيع الثمار قبل بدو صلاحها، بيع الثمار قبل بدو صلاح جانا في حالات تذكرون لنا سبع حالات تقريبا، وأنا سأسأل عن حالة واحدة، سأسأل عن حالة واحدة، يعني إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال، هل هذا جائز ولا غير جائز؟ تفضل يا أخي. جائز. لماذا؟ لأنه اشترط فيها القطع. إيه، وإذا اشترط فيها القطع لماذا جائز؟ لأنه يصبح لا لا غرر، لا غرر ولا احتمال حدوث عاهة أو آفة أو شيء، إنما هو أراد أن يشتريها بحالها وبوضعها التي عليه وسيقطعها الآن، فلا ليس هناك احتمال حدوث عاهة في المستقبل. بارك الله فيك. طيب موضوعنا اليوم كما قلت هو في الخيار أو الخيارات، الخيارات متنوعة، والفقهاء رحمهم الله تعالى كما سيأتي اختلفوا في تنويعها وتقسيمها وعدها أيضا. هناك خيارات بينها الفقهاء وهي معلومة في كتبهم، وسنتعرض لها إن شاء الله تعالى في هذا الدرس وفي الدرس القادم بإذن الله. وهناك خيارات معاصرة سنتعرض لها إن شاء الله تعالى في نهاية هذا الباب، وجدت في التعامل المعاصر تسمى خيارات، ولكنها غير جائزة، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى وبيانها. قبل أن نبدأ ونقرأ كلام المؤلف في مقدمة تتعلق بالخيار، وهذه المقدمة في نقاط. النقطة الأولى تعريف الخيار. الخيار اسم مصدر، اسم مصدر، لأن المصدر اختار، ما الفرق بين اسم المصدر والمصدر؟ الفرق بين اسم المصدر والمصدر أن اسم المصدر كما يقولون كل كلمة تدل على معنى المصدر ولا تتضمن جميع حروف الفعل، كل كلمة تدل على معنى المصدر ولا تشتمل على جميع حروف الفعل. مثلا اختار، المصدر منها ايش؟ اختيار، اختيار. طيب اذا قلنا خيار هذا نسميه ايش؟ اسم مصدر، لان الفعل اختار والمصدر هذا اللي يسميناه اسم مصدر خيار نقص فيه، نقص عن حروف الفعل، يعني لم يشتمل على جميع الحروف الموجودة في الفعل، يعني فيه اختاء في تاء، بينما هنا ما في تاء. إذا كان المصدر مشتملا على جميع حروف الفعل فيسمى مصدر، وإذا نقص فيسمى اسم مصدر. فعندنا مثلا اختار على الفعل المصدر منه ايش؟ اختيار، وخيار اسم مصدر، وخيار اسم مصدر. طيب هذا يعني كلام لغوي. تعريف الاختيار في الاصطلاح إتاحة الفرصة أمام العاقدين أو أحدهما لطالب أو للأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، هذا الخيار، إتاحة الفرصة أمام المتعاقبين أو أحدهما، إذا كان الخيار لأحدهما دون الآخر، إتاحة الفرصة أمام المتعاقبين أو أحدهما للأخذ بخير الأمرين الإمضاء أو الفسخ، إمضاء البيع أو الفسخ. ما الذي يثبت فيه الخيار من العقود؟ العقود، عقود المعاوضات عموما، عقود المعاوضات المالية، بل المعاوضات عموما سواء كانت مالية أو غير مالية، يمكن أن تقسم إلى أقسام. القسم الأول العقود الجائزة، العقود إيش؟ الجائزة. ما معنى جائزة؟ يعني يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخها، غير لازمة. العقود الجائزة التي يجوز لكل من المتعاقدين أن يفسخها متى شاء فهي ليست لازمة، مثل الوكالة والشركة، المضاربة، العارية، الوديعة، على خلاف بين الفقهاء في بعض هذه العقود. العقد الجائز يثبت فيه الخيار ولا لا؟ ها؟ لا. لا. لماذا؟ نعم؟ يصير لازم. يصير لازم، ما يثبت فيه الخيار؟ لأنه لا حاجة للخيار. لا حاجة للخيار. لا. لأنها غير لازمة، يعني كل وقت وقت خيار. كل وقت وقت، متى نحتاج إلى الخيار؟ في العقد الذي سيلزم، وبالتالي لم يصبح أمام العاقدين فرصة للرجوع. نقول أمامكم وقت يكون وقت خيار فرصة للخيار قبل اللزوم. أمامنا فرصة للخيار قبل لزوم العقد. أيوة. لئلا يكون العقد أو العقد تسرع في إنشاء العقد، لئلا يعني أمام فرصة للتروي والنظر والنظر إلى هذا العقد هل هو يناسبه أو لا يناسبه، هل العوض في هذا العقد مناسب ولا غير مناسب، أمام فرصة للتفكير والتروي. ماشي. العقد الجائز هل يحتاج إلى هذا؟ ليس بحاجة إلى هذا، لأن طبيعة هذا العقد تغني عن الخيار، لأن الفرصة ممنوحة للعاقد بعد العقد وبعد وفي مجلس العقد وبعد مجلس العقد بعد وقت بعد يعني ماشي مفتوح. هذا العقد الجائز عندما توكل شخص يتولى أمرا عنك، لك الحق في فسخ هذا العقد متى شئت ولا لا؟ الوكالة عقد جائز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخها متى شاء، سواء الموكل أو الوكيل، سواء أثناء بعد العقد في مجلس العقد أو بعد التفرق من مجلس العقد أو بعد يوم أو بعد يومين أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة متى ما شاء. وعلى هذا قالوا العقود الجائزة ليست بحاجة إلى خيار، لأنها بطبيعتها جائزة، يعني بطبيعتها يجوز تقتضي، بطبيعتها تقتضي أن لكل واحد من العاقدين أن يفسخ العقد. القسم الثاني شيخ العقود اللازمة. نعم. عفوا القسم الأول الشيخ، يعني كيف لكل واحد يقتضي أن له الخيار فيها العقود الجائز، يعني مثل لو أخذنا الوكالة يا شيخ الموكل والوكيل كلاهما لهما حق فسخها؟ كلام هذا معنى جائزة، معنى جائزة أنها غير لازمة، يعني يحق لكل واحد أن يفسخ، أن يتنازل، أن ينهي العقد متى شاء، أن ينهي العقد متى شاء، وحينئذ لم يصبح على الخيار الذي نريد فائدة. صحيح. لأن طبيعة هذه العقود تغني عن الخيار. طيب القسم الثاني العقود اللازمة، العقود اللازمة النافذة بمجرد القول. العقود اللازمة لابد من القيدين. العقود اللازمة النافذة بمجرد القول، بمجرد التلفظ بها، مثل العتق، مثل الوقف، مثل النكاح، مثل الخلع، الطلاق، الرجعة، هذه الألفاظ وهذه العقود بمجرد ما يتلفظ بها الإنسان خلاص تلزم، انت كتبة ما في، مجرد ما يتلفظ بها الإنسان تكتب عليه ويلزم بمقتضاها، يلزم بمقتضاها. قال عنده عبده قال اعتقتك خلاص، ترى أنا أمزح ولا أنا أضحك ولا أنا ما أردت ولا لي الخيار، نقول أنت هذه يسمونها عقود نافذة، عقود إيش نافذة بمجرد التلفظ. الوقف عندما يقول أوقفت بيتي هذا، أوقفت أرضي الفلانية، مزرعتي الفلانية، أرضي إلى، فهذا أيضا من العقود اللازمة النافذة التي تلزم بمجرد التلفظ بها، وحينئذ هذه لا خيار فيها، لا يدخل فيها الخيار، يعني لا قيمة للخيار حينئذ لأنها تلزم بمجرد التلفظ بها. القسم الثالث العقود اللازمة للعاقدين جميعا، العقود اللازمة للعاقدين معا، مثل البيع والإجارة ونحوهما، وهذه يثبت فيها الخيار بغض النظر ما نوع الخيار الذي يثبت والخيار الذي لا يثبت، هذا سيأتي تفصيله في مواقع، لأننا يعني سنتحدث عن كل نوع من أنواع الخيار بالتفصيل إن شاء الله. الآن عندنا العقوبة اللازمة التي تلزم للعاقدين معا هذه يثبت فيها. ونقول مثلا خيار المجلس يثبت فيها خيار المجلس اللي مثلا البيع. وهي وش الأمثلة عليها يا شيخ؟ عفوا البيع والإيجار مثلا فقط وثنى. يعني في عقود بما عن البيع يثبت فيه. طيب البيع مثلا أنا وأنت قلت أريد منك أن تبيعني هذا الكتاب. قلت نعم سأبيعك إياه بعشرين ريال. قلت قبلت. ما زلنا في المجلس في هذا الدرس ثلاثة. شريت الكتاب ولا ما شريت؟ والله لم نتفرق لا على كل. نحن يسمون في مجلس العقد الخيار. في مجلس الخيار أو في مجلس العقد. يعني الآن أنا بعت الكتاب على الأخ عبد الرحمن بعشرين ريال ماشي الحال. هل انتهى البيع الآن خلاص لازم؟ لا ما زال جائزا الآن في هذه اللحظات جائز. ذكرني بس في نهاية الحلقة قلت رماء هون. طيب الآن ما زلنا في مجلس العقد أو في مجلس الخيار. لكل واحد منا خلال هذا المجلس خلال هذا الدرس أن يفسخ يقول أنا خلاص ما أرى أنها بيع ما تناسب. أنا الآن أقول ترى ما يناسب ماشي الحال. أصر شيء ما هم دار أي شيء المهم عشان بس. طيب الآن هذا نسميه إيش؟ خيار مجلس. وهذا بيع. البيع يثبت فيه خيار المجلس. البيع عقد جائز ولا لازم؟ لازم لأننا لو تفرقنا قبل أن يقول أحدنا لا أريد هذا البيع يلزم خلاص يصبح لازم. ليس من حقي أنا أن أتنازل ونفسخ وليس من حقي هو أيضا أن يفسخ. هو يلزم بالثمن عشرين ريالا وأنا ألزم بدفع الكتاب أو بتسليم الكتاب له. لا هذا يسمي عقد إيش؟ لازم. يسمي عقد لازم. ومثله الإيجار. لو اتفقنا على إيجارة عين معينة وما زلنا في المجلس لكل واحد منا أن يفسخ هذا العقد ويتنازل. ولكن لو حصل التفرق قبل أن يفسخ أحدنا فإنه يلزم هذا العقد. إذا نقول القسم الثالث العقود اللازمة ليش؟ للعاقدين معا. العقود اللازمة للعاقدين معا وهذه العقود يثبت فيها الخيار للعاقدين. طيب في عندنا القسم الرابع عقود لازمة لطرف دون آخر. طبيعة هذه العقود كذا لازمة في جانب أحد العاقدين وليست لازمة في العاقد أو في جانب العاقد الثاني. مثل إيش؟ قال مثل الرهن. الرهن عندما يكون شخص دائنا لشخص آخر دائن وسبب الدين كان باعه بيت وأصبح الذي اشترى البيت مدينا للبائع بمئة ألف ريال. ونفرض مثلا أن الثمن مؤجل أو أن غير مؤجل ولكن ما عنده ما يدفع به الآن. قال أمهلني فترة أمهلني كذا. قال ما يخالف أنا أمهلك ولكن بشرط أن تقدم لي رهن. تقدم لي عين أضمن حقي بها. قال نعم عندي الأرض الفلانية بالمكان الفلاني قدمتها رهنا لك. فأصبحت الأرض إيش؟ مرهونة. والمشتري البيت الذي قدم الأرض يسمي ماذا؟ راهن. والدائن يسمى ماذا؟ مرتهن. فالرهن لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن. لأن هو أصلا هذا الرهن وضع لصالح من؟ لصالح المرتهن. لصالح الدائن، إذا تنازل عن حقه قال أنا لا أريد، أنا واثق فيك بدون رهن، له ذلك ولا لا؟ من حقه أن يتنازل. إنما بالنسبة للراهن الذي تعلق بملكه هذا بالأرض حق المرتهن ليس له أن يتنازل، فهو عقد لازم. هذا يثبت فيه الخيار لمن؟ لمن كان العقد في حقه لازما، له خيار المجلس حتى يتفرق، فإذا تفرق لازم في حقه. وأما بالنسبة لي المرتهن اللي هو الدائن معنا في هذا المثال جائزا على طول، يعني عنده العقد مفتوح على طول. ولهذا نقول يثبت خيار المجلس مثلا في جانب من لزم العقد في حقه أو من لزم الرهن في حقه وهو الراهن، ولا يعني ولا خيار بالنسبة للمرتهن لأن طبيعة العقد بالنسبة له مفتوحة، مفتوحة يحق له أن ينسخ العقد في كل وقت. نعم شيخ. نعم استاذنك شيخ، النوع الثاني ذكرته من عقود نافذة لا يحق لأي من الطرفين الخيار فيها. نعم. لو وعدتم شيخ بعد إذنكم يعني كأنما العقود اللازمة النافذة هذه قلنا مثل الوقف ومثل العتق ومثل النكاح والطلاق والرجع، هذه تلزم بمجرد القول، تنفذ وتلزم بمجرد القول، وبالتالي لا مجال للخيار فيها، لا مجال للخيار. إذا قال اعتقتك يقول المملوك عتق العبد حتى ولو لم يرضى العبد، حتى ولو لم يرضى أو أراد أن يرجع في السيد خلاص. الوقف أيضا يقول أوقفت هذه الدار أصبحت موقوفة على فلان أو على جهة بر أو على كذا خلاص. وهكذا النكاح إذا تلفظ به لزمة، والطلاق إذا تلفظ به لزمة، والرجعة إذا تلفظ بها ارتجعت المرأة له في عصمته. في عندنا تقسيم آخر فيما يتعلق باللزوم والجواز، يعني تقسيم العقود فيما يتعلق باللزوم والجواز. القسم الأول ما كان غير لازم للعاقدين ولا يفضي إلى اللزوم، مثل الوكالة والشركة والعري والوديعة اللي ذكرناها. والقسم الثاني ما كان غير لازم ولكنه قد يلزم فيما بعد، مثل الهبة. الهبة عندما يقول وهبتك هذا الكتاب أو هذا القلم، هل تلزم بمجرد التلفظ؟ لا تلزم إلا بالقبض، لا تلزم إلا بالقبض. فهذا يقول ليست لازمة في الحال ولكنها تلزم في ثاني الحال. عندنا مثلا ما كان لازم لأحد العاقدين دون الآخر، وهذا مثل الرهن. القسم الرابع العقود اللازمة للعاقدين جميعا مثل البيع ونحوه. والعقود اللازمة للعاقدين أنواع، منها ما يلزم بمجرد القول مثل الوقف والعتق والنكاح والطلاق والرجعة، وهذه العقود ليس فيها خيار مجلس ولا خيار شرط. ما يدخل خيار المجلس دون خيار الشرط وما كان التقابض في مجلس العقد شرطا في صحته، يعني عندنا الآن سيأتينا خيار المجلس وخيار الشرط. بعض العقود يدخل فيها خيار المجلس وبعض العقود لا يدخل فيها، وبعض العقود يدخل فيها خيار المجلس والشرط، وبعض العقود يدخل فيها خيار المجلس دون خيار الشرط. يعني مثلا مثل الصرف، صرف أو بيع الربويات ببعض، يعني بيع مثلا البر بالشعير أو بيع الذهب بالفضة، هذا يدخل في خيار المجلس ولا ما يدخل؟ هو بيع ولازم يدخل، يدخل خيار المجلس، يدخل في الصرف. ما زلنا في مجلس العقد لنا خيار، إذا تفرقنا لازم ويشترط التقابض في مجلس العقد. ولكن هل يدخل خيار الشرط؟ يعني يقول مثلا اشترط لي الخيار ثلاثة أيام، وبيع ذهب بفضة ولا ببر بشعير يجوز ولا ما يجوز؟ ما يدخل، لأن لابد أن ننتهي في هذا المجلس، إما أن يحصل تقابض فيتم العقد، أو لا يحصل تقابض في مجلس العقد فيبطل العقد. يعني ما في، ما في عندنا خيار، ما في مجال لخيار الشرط، إنه خيار الشرط أنا اشترط الخيار لي أفسخ ولا أتم البيع لمدة مثلا معينة، لمدة 3 أيام، لمدة 4 أيام، لمدة أسبوع كذا. فلا يلقى عندنا فيما يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، لأنه وإما أننا نتقابض وننهي العقد يتم العقد وينتهي ويلزم بمجرد التفرق، أو أننا لا ننهي وحينئذ يبطل ما قبض في مجلس العقد لازم، وما لم يقبض يبطل فيه العقد. فضيلة الشيخ عندي سؤال. صحيح. طيب لو ما كان في مجلس العقد كان عن طريق الهاتف كيف يعني؟ يعني مثلا يتبايعان على شيء معين عن طريق الهاتف، يلزم بمجرد انهاء الهاتف، مجرد انهاء المكالمة، مجرد انهاء المكالمة هذا سيأتينا بما يحصل التفرق. لأن عندنا مثلا السؤال هذا هيوجه جيد، عندنا كما سيأتي بعد ما ندخل في الحديث عن خيار المجلس، انخيار المجلس مفتوح حتى يحصل التفرق، يعني مفعول خيار المجلس متى ينتهي؟ متى ينتهي مفعول خيار المجلس؟ بالتفرق، بالتفرق بالأبدان، بالتفرق بالأبدان. إذا كان في مجلس واحد وتفرق خرج أحدهما أو خرج جميع من المجلس لزم العقد، إذا كان عن طريق الهاتف فمجرد ما تنتهي المكالمة يحصل التفرق، لأن يعني كل واحد أصلا ببدنه متفرق، يعني متفرقان ببدنهما يعني واقع. نعم، نقول العقود اللازمة للعاقدين أنواع، ما يلزم بمجرد القول مثل الوقف والطلاق وإلى آخره، وما يدخله خيار المجلس، طبعا الأول هذا لا يدخله خيار، لا خيار مجلس ولا خيار شرط اللي هو النافذ، لازم النافذ هذا لا يدخله خيار مطلقا، لا خيار مجلس ولا خيار شرط. اثنين، أو النوع الثاني، ما يدخله خيار المجلس دون خيار الشرط، وهو ما كان التقابض في مجلس العقد شرطا في صحته، مثل الصرف ومثل السلم ومثل بيع الربويات سواء بجنسها أو بغير جنسها مما يتفق معها في علة الربا، كما تتذكرون لما تحدثنا في الربا وفي أصناف الأصناف التي يجري فيها الربا، قلنا لابد من التقابض في مجلس العقد إذا كان بجنسه أو بغير جنسه مما يتفق معه في العلة، يعني مثلا ذهب بذهب لابد من التقابض والتساوي، فضة بفضة، ريالات بريالات، دولارات بدولارات، جنيهات بجنيهات، لابد من ايش؟ التساوي والتقابض في مجلس العقد. هل هناك مجال لدخول خيار الشرط هي خيار 3 أيام؟ لا، لأن لابد من التقابض في مجلس العقد، وإذا تفرقنا أنت إما أنه قبض فلزم العقد، أو أنه لم يقبض فيبطل العقد فيما لم يقبض. أما خيار المجلس فيثبت، خيار المجلس ثابت بذلك. قال ما يدخل خيار المجلس بلا اشتراط، ولا يدخل خيار الشرط إلا بالاشتراط ووسائل عقود المعاوضات المالية مثل البيع وما هو بمعنى البيع. خيار المجلس بطبيعته حاصل، سواء قلنا يعني ما يشترط عندما أريد أن أبيع قشف سنتبايع هذا الكتاب ولنا خيار المجلس، هل يلزم هذا؟ أي خيار المجلس ثابت بالنص؟ خيار المجلس ثابت بالنص أصلا، الشرع أثبته، الشرع أثبت خيار المجلس دون اشتراط من العاقدين، ولهذا إذا تبايعنا في مجلسنا سلعة من السلع فخيار المجلس يعني حاصل حاصل، سواء اشترطناه أو لم نشترطه، لأن الشرع هو الذي وضعه بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ولا يكون الاشتراط هو وجه يعني شيء. طيب تقسيم الخيارات نفسها. الآن تقسيماتنا هنا السابقة ليش للعقود ودخول الخيار فيها أو عدم دخوله. الآن التقسيم للخيار نفسه يقول يقسم الخيار بحسب طبيعته إلى تقسيمات متعددة. فيقسم من حيث سبب ثبوته أو وجوده في العقد إلى قسمين: حكمي وإرادي. حكمي وإرادي. ما هو الحكمي؟ قالوا الحكم ما ثبت بحكم الشرع عند وجود سببه، مثل خيار المجلس. خيار كما قلت قبل قليل، خيار المجلس أثبته الشرع بنص الحديث. بنص الحديث. هل يشترط أن يكون هناك اشتراط من العاقدين؟ لا، هذا حكم ثبت بحكم الشرع عند وجود سببه كخيار المجلس وخيار العيب أيضا كما سيأتي إن شاء الله. أما الإرادي فهو ما ينشأ من إرادة العاقدين أو أحدهما، مثل خيار الشرط. خيار الشرط إذا اشترطه أحد العاقدين فله ذلك، وإذا لم يشترط واحد فليس هناك خيار شرط. يعني تبايعنا سيارة أو بيتا أو أرضا أو ما أشبه ذلك ونحن في مجلس من المجالس أو في الأرض نفسها أو في البر، يعني كما سيأتي خيار المجلس لا يقصد أنه لا بد يكون هناك مجلس والناس جلوس على كراسي أو على أريكة، لا يلزم هذا، وإنما المقصود مكان التبايع، وإنما المقصود مكان التبايع سواء كان في مجلس أو كان في برية أو كان في سيارة أو حتى في طائرة أو في سفينة أو يمشيان أو ما أشبه ذلك. المهم مكان التبايع، الوضع أو الحال التي حصل فيها التبايع، هذا يثبت فيها الخيار حتى يحصل التفرق. وتفرق كل حال بحسبها، تفرق كل حال بحسبها كما سيأتي. هذا ما لم يأتي الكلام به لله. طيب إذا نقول حكمي وإرادي. الحكم ما ثبت بحكم الشرع عند وجود سببه، مثل خيار المجلس وخيار العيب. والإرادي ما ينشأ من أحد العاقدين أو من العاقدين معا، مثل خيار الشرط. يقسم الخيار أيضا من حيث الغرض القصد من الخيار. يقسم من هذا الوجه إلى قسمين أيضا: خيار التروي وخيار النقيصة. خيار إيش؟ خيار التروي وخيار النقيصة. ما هو خيار التروي؟ قالوا خيار التروي ما لا يتوقف على فوات وصف، ما لا يتوقف على وفاة وصف، على وفاة فوات وصف في المبيع. بينما خيار النقيصة ما يثبت لفوات وصف، يعني لفوات أمر مطلوب في المبيع. يعني مثال، بالمثال يتضح المقال. عندنا الآن خيار المجلس. خيار المجلس هذا نسميه خيار تروي ولا خيار نقيصة؟ خيار تروي. خيار تروي. خيار العيب. خيار العيب خيار تروي ولا نقيصة؟ نقيصة. طيب لما نبيع كتاب والأخ عبد الرحمن رأى الكتاب وأنا أعرف الكتاب، في نقيصة؟ في عيب؟ ما في عيب. ومع هذا نقول يثبت خيار المجلس للنظر، التروي، التفكير، هل هذا البيع يناسب ولا ما يناسب. يعني مثل ما يقول أستشير نفسي وأفكر وأتروى في الأمر، هذا معنى خيار التروي. يعني فسحة، فرصة أمام العاقل أن يفكر في هذه في هذا العقد في هذه البيعة، هل هي مناسبة ولا غير مناسبة؟ وهل الحكمة من الخيار أن يكون أمام العاقد فرصة لئلا يكون قد استعجل في العقد؟ واضح هذا ولا لا؟ إنما شخص آخر اشترى سلعة، اشترى سيارة، وفرض أنهم في مجلس العقد وتروى في مجلس العقد ورأى بعد النظر والتروي والتفكير العميق أيضا أن هذه البيعة سليمة ولا فيها غبار ومناسبة له تماما، فقال أمضينا البيع وتفرق على هذا، لازم البيع ولا لا؟ بالنسبة للبيع وبالنسبة للمشتري. ولكن لما وصل البيت وجرب السيارة وجد فيها عيب ما أخبره به البائع، عيب هنا، هذا العيب الموجود في السيارة يجيز له إيش؟ فسخ رد المبيع، هل يسمى إيش خيار العيب؟ هذا خيار نقيصة، هذا خيار نقيص، يعني ثبت لفوات أمر مطلوب في السيارة ويطلب في السيارة أن تكون سليمة، فتبين أنها معيبة. وهكذا قس، يعني الكلام سيأتي له زيادة تفصيل عند الحديث عن خيار العيب. إذا نقول يقسم الخيار من حيث الغرض منه، من حيث الفائدة منه، من حيث القصد منه، إلى قسمين: خيار التروي وهو مثل خيار المجلس، وخيار النقيصة مثل خيار العيب وخيار الرؤية إلى آخره. نعم شيخ. طيب، الخيارات أنواع، خيارات منها كما تكرر الآن على اللسان خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب، وسيأتينا أنواع أخرى. الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في عدد أنواع الخيار، بعضهم يجعل الخيارات فقط نوعين، خيار التروي وخيار النقيصة كما سبق، خيار التروي وخيار النقيصة، وبعضهم يجعلها ثمانية أنواع، ويذكر منها خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار التدريس وخيار الرؤية وخيار تخبير الثمن وخيار إلى آخره، ثمانية أنواع. والحنابلة درجوا على هذا، وسيأتينا ربما من خلال كلام المؤلف أنواع هذه الخيارات. بعض الفقهاء عددوها وأكثر ينوعونها باعتبارات متعددة، مثلا يقول خيارات التروي يدخل فيها خيار المجلس وخيار الشرط، وخيارات النقيصة يدخل فيها خيار العيب وخيار الاستحقاق وخيار الهلاك الجزئي، وخيارات الجهالة يدخل فيها خيار الرؤية وخيار كشف الحال وخيار التعيين، وخيارات التغيير يدخل فيها خيار التدريس وخيار النجش وخيار تلقي الركبان، وخيارات الغبن يدخل فيها خيار المسترسل وخيار القاصر، وخيارات الأمانة مثل يعني بيوع الأمانة مثل المرابحة والتولية والشركة والوضيعة، وخيارات الخلف يسمونها، ويدخل فيها خيار فوات الوصف وفوات الشرط واختلاف المقدار، وخيارات اختلاف التنفيذ إلى آخره، امتناع التسليم، يعني أنواع. وممن يوسع في أنواع الخيارات الحنفية رحمهم الله. طيب، نعم شيخ، بعد إذنكم شيخ عبد الله نستأذنكم بالتوقف مع فاصل قصير، يمكن استفادتم في الشرح شيخ، إن شاء الله نجزيكم عنا خير الجزاء، بارك الله. نتوقف أيها الأحبة الكرام مع فاصل قصير، ثم نعاود بعده بإذن الله تعالى التواصل مع الشيخ عبد الله في هذا الشرح المتميز، كما أيضا يسعدنا تلقي أسئلتكم لعرضها على صاحب الفضيلة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. أتحدث فيه عن هذا العالم العظيم، عالم القرآن الكريم. كم تقرأ القرآن الكريم؟ كم حفظت من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ماذا تعرف عن هذا القرآن العظيم؟ نحن أيها الأحبة مستعدون لأن نتعلم ذلك. أسئلة كثيرة سنعرض لها إن شاء الله. أفعالين القرآن الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليلي يأتيكم يوم الأربعاء الساعة 10:15 مساء لتوقيت مكة المكرمة ويعاد بثه في الأوقات التالية. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون مرة أخرى في درس عمدة الفقه في كتاب البيوع. نرحب بالشيخ عبد الله مرة أخرى. حياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله يا أخي. نواصل. نعم تفضل. نواصل. ودنا نسمع كلام المؤلف رحمه الله تعالى. يعني سنبدأ الآن بخيار المجلس. يعني سنبدأ في الخيارات التي أشرنا إليها قبل قليل. سنبدأ فيها واحدا بعد الآخر ونبدأ بخيار المجلس. كما مشى على ذلك المؤلف. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخيار. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة سيكونان على شرطهما، وإن طالت المدة إلا أن يقطعه. طيب المؤلف يعني ما شاء الله أعطي رحمه الله رحمة واسعة، أعطي يعني مقدرة على الإيجاز وإعطاء المعلومة الدقيقة يعني في أسلوب واضح ومختصر موجز. يعني كل كلامنا الطويل هذا أغني عن كلام المؤلف في سطرين، بل إن في هذين السطرين الكلام عن خيار المجلس وخيار الشرط، والكلام عندنا في خيار المجلس وكذا في خيار الشرط يطول. ولكن المؤلف كما ذكرت لكم، وهذه ميزة المتون الفقهية ولاسي يعني كثير من المتون فيها ضغط للمادة العلمية، ولاسيما إذا جاءت بأسلوب واضح مثل العمدة. العمدة تتميز بالإيجاز وبالوضوح، ولهذا حفظ مثل هذا المتن يعني مفيد جدا ومهم. أول ما تحدث المؤلف عن خيار المجلس، والمؤلف جمع بين يعني مثل ما يقول صادع عصفورين في حجر واحد. أتى بالدليل وبين حكم خيار المجلس والحكم فيه. قال: البيعان بالخيار، هذا نص الحديث. ما لم يتفرقا، هذا نص الحديث. بأبدانهما، هذه إضافة منه لتفسير المقصود بالتفرق، لبيان المقصود بالتفرق الوارد في الحديث. ثم قال: فإن تفرقا فقد وجب البيع. فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع، يعني لم يفسخ، فقد وجب البيع، لازم. هذا هو المجلس، هذا هو خيار ايش؟ المجلس. هذا حديث المؤلف عن خيار المجلس كله، وهو شاذ كافر. يقول: ان المتعاقدين يثبت لهما خيار المجلس بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. فإن تفرقا قبل أن يفسخ أحدهما أو قبل أن يترك أحدهما هذا العقد، فإنه يلزم بمجرد التفرق. والتفرق بما لا يكون، قال بالأبدان. قال بالأبدان. أما قوله إلا أن يشترطا، هذا دخل في خيار الشرط، دخل فيه في النوع الثاني من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط، وسنؤجل الحديث فيه. إذن المجلس كما قلت قبل قليل موضع الجلوس، هذا في الأصل، وإضافته الخيار إلى المجلس من دال إضافة الشيء إلى مكانه، خيار المجلس. والمراد بالمجلس هنا مكان التبايع، المراد بالمجلس مكان التبايع بغض النظر عن كونه محل جلوس أو ليس محل جلوس. يسمى خيار المجلس حتى ولو كان العقد في غير المجلس، سواء كان في طريق أو في مركوب أو في البرية أو في أي مكان. المكان الذي يقع فيه العقد يسمى عقد أو مجلس العقد، يسمى مجلس العقد، والمقصود مكان التبايع، والمقصود مكان التبايع. طيب، يدل على ثبوت خيار المجلس في البيع حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي رواية: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. فهذا الحديث الصحيح يدل على إثبات خيار المجلس في البيع، وأنه لا يلزم البيع إلا بالتفرق بالأبدان، إلا بالتفرق بالأبدان. ولماذا قال المؤلف بأبدانهما؟ ولماذا أعدت كلام بالأبدان أكثر من مرة؟ لأن في بعض أهل العلم يقول لا خيار مجلس، يعني ينفي أو ينكر خيار المجلس، ينكر خيار المجلس. قيل لهم: طيب، ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؟ قالوا: المقصود التفرق بالأقوال. مقصود إيش؟ التفرق بالأقوال. هنا التفرق بالأقوال، يعني إذا قال البائع بعتك وقال المشتري قبلت وانتهيا من الكلام حصل التفرق. إيش رأيكم بهذا الكلام؟ وجيب ولا غير وجيب؟ ها؟ غير وجيب. نعم، قال به أئمة، قال به الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، يعني ومن هما؟ من هما؟ وهذا يدل على أن العالم مهما أوتي من عقل وذكاء وغزارة علم وقوة علم إلا أنه يبقى بشر، يبقى بشر ضعيف، يحصل منه الزلة ويحصل منه الخطأ. وإلا هذا الحديث صريح وواضح الدلالة على أن مقصود التفرق بالأبدان، وتفسيره على أن التفرق بالأقوال يعني ليس الأول شيء، على أن التفرق بالأقوال ليس الأول شيء، لأن دلالة الحديث والظاهر من الحديث ولسان الحديث يدل على أن مقصود التفرق بالأقوال. حتى جاء في الحديث: أو يخير أحدهما الآخر. فإذا خير أحدهما الآخر فقد وجب البيع، يعني لو قال أحدهما: سنبيع ولكن لا خيار بيننا، بيعتك، لو قلت مثلا لعبد الرحمن قبل قليل: بيعتك هذا الكتاب، بيعك هذا الكتاب، ولكن شوف ترى خيار مجلس سنسقطه من الآن، سنسقطه من الآن، يعني لا خيار بيننا. وقال قبلت سلم ولزم، ولا يحتاج أن نقول ننتظر حتى نتفرق، يلزم هنا، لأننا يعني نفينا الخيار أو أسقطنا الخيار. هذا يدل على أن المقصود التفرق بالأبدان، لأن لو كان التفرق بالأقوال ما يحتاج الأمر إلى أن يقول أو يخير أحدهما الآخر. هذه واضحة، وضوح الشمس واضحة، وضوح الشمس، وهي في حديث واحد بل في نفس الحديث. قال: البيعان بخيار ما لم يتفرقا، يعني لا يلزم إلا إذا تفرقا في أبدانهما، إلا إذا نفيا الخيار، فحينئذ يلزم. هذا يفيد على أنه على أن المراد بالتفرق والتفرق بالأبدان وليس التفرق بالأقوات. طيب، إذا نقول هذا هو حديث ابن عمر الذي يدل على ثبوت خيار المجلس، ودلالته على ثبوت خيار المجلس واضحة وصريحة، والحديث ما في إشكال صحيح. أي العقود التي يثبت فيها خيار المجلس يثبت في البيع، وهذا نص الحديث. تفضل يا عبد الله، خذ يوجد بعضهم عرض السلع على الانترنت بيع سيارات او بيع منازل. لو سمحت شغل المايك لو تفضل. تفضل. يعرض بعض المنازل او السيارات هذا يدخل تحت خيار المجلس؟ لا، انا قلت من خلال سؤال الاخ قبل قليل ان كل شيء بحسبه، فاذا كان البيع في مجلس والمتعاقدان امام بعض يعني جالسان في مجلس واحد فهذا المجلس واضح ومجلس يعني حسي حقيقي. احيانا يكون المجلس مكان التبايع او حال التبايع، سواء كان حتى وهم يشوف الطريق او عن طريق التلفون او عن طريق الفاكس او عن طريق التليكس او عن طريق ايضا الانترنت، كلها يتم بهذه الوسائل اذا امن التزوير واذا امن يعني التغرير او يعني التلاعب. لاحيان احد يقلد مثلا شخص ويقول بعتك بيتي والله بنفس الشخص، ولا لا يريد هذا ولا ما يريد. افرض واحد يريد ان يلعب على زميله وعنده موهبه تقليد الاصوات فاتصل بزميله الثاني وقال انا اريد ابيع سياره، وقال بعتك السياره، قال الثاني قبل، هذا العقد يصح ولا ما يصح؟ لا ما يصح. لماذا؟ لان العاقد مو بالمالك، احنا اشترطنا ان يكون العقد صادرا من المالك أو من ينوب منابه، وهذا ليس نائب منابه، هذا ليس نائب منابه، وهذا فيه تغرير وفي تزوير. فلابد من خلال يعني كنت أريد أن أتحدث عن إجراء العقود بالوسائل الحديثة يعني فيما بعد، ولكن أنت جريتنا إلى هذا. أقول إجراء العقود بالوسائل الحديثة ممكن وسائل، ولكن مع إيش؟ التوثق، بحيث يؤمن التزوير ويؤمن هذا إلى من خلال المكالمة. إذا انتهت المكالمة انتهى خيار المجلس. من خلال الانترنت إذا عرض واتصل به المشتري وأيضا تم البيع بينهما عن طريق هذا فتفرق، يعني خرج من إذا كان عن طريق محادثة مباشرة فإذن بالتليفون، وإذا كان عن طريق كتابة فأيضا إذا تم العقدان أو كتابتان فقد حصل التفرق. طيب، نقول العقود التي يثبت فيها خيار المجلس البيع ويستثنى من البيع الكتابة لأنها وسيلة للعتق. أيضا استثنى بعض الفقهاء تولي طرفي العقد، يقول لا يثبت فيه خيار. كيف يعني؟ أنا أريد واحد منكم الآن، ما معنى تولي طرفي العقد؟ ما معنى تولي طرفي العقد؟ واحد بائع ومشتري في نفس الوقت، ممكن هذا ولا لا؟ ممكن واحد يكون بائع ومشتري في نفس الوقت؟ نعم. أنا وكلت الأخ إنه يبيع كتابي، كتاب هذا ما شاء الله كل اشتراه باع اليوم، ماشي الحال؟ أنا وكلت الأخ عبد الرحمن يبيع الكتاب، وأنت وكلت الأخ عبد الرحمن يشتري لي كتاب في المواصفات اللي تنطبق على كتابي، فقال اشتريت هذا الكتاب منك، اشتريت هذا الكتاب منك لفلان، أو يقول أنا وكلته الكتاب معه مو معي الآن، الكتاب ليس معي أنا لست طرف الآن، أنا وكلته وذهب وأنت وكلته للشراء وذهب، ولما ناظر في الكتاب قال هذا الكتاب يصلح لفلان والوكالة منطبقة، بعت هذا الكتاب لفلان، بعت هذا الكتاب فهو توكل عني وعنك، توكل عني في البيع وتوكل عنك في الشراء. يقول بعت هذا الكتاب عني عن فلان واشتريته لفلان، بعته عن فلان واشتريته لفلان، فهذا يسمى طرفي العقد. يقول هنا لا يكون هناك خيار، لا يثبت خيار المجلس. لماذا؟ قالوا لأن كيف يتفرق؟ كيف يحصل التفرق؟ ممكن؟ لا ممكن. لا ممكن. ولهذا قالوا لا يثبت خيار المجلس فيما إذا تولى الشخص الواحد طرفي العقد، لأنه لا يمكن التفرق، لا يمكن التفرق في الأبدان. بعض أهل العلم قالوا لا، يثبت حتى في تولي طرفي العقد، ويكون مجلسه الذي هو فيه هو مجلس العقد، يعني له الحق ما دام في هذا المجلس أن يتنازل أو أن ينهي أو أن يترك هذه البيعة، فإذا قام من مجلسه الذي هو فيه يعتبر لازم العقد، ولكل يعني وجهة. نعم. أيضا من العقود التي يثبت فيها خيار المجلس ما كان بمعنى البيع، هو ليس بيع ولكنه بمعنى البيع، مثل الصلح الذي يكون بمعنى البيع. وما هو الصلح الذي يكون بمعنى البيع؟ قالوا لو أن شخص أقر لشخص بدين، مثلا أقر له بدين كان منكرا ثم أقر ثم صالحه علي عن هذا الدين بعوض بمبلغ معين، صالحه بمبلغ معين، فهذا صلح بمعنى البيع لأنه مقابل عوض، مقابل عوض، فهو بمعنى البيع، هذا يثبت في خيار المجلس. أيضا من العقود الإجارة، لأنها بيع منافع فهي بمعنى البيع، والصرف، والصرف نوع من البيع كما قلنا يثبت في خيار المجلس. السلم أيضا يثبت في خيار المجلس، ولا يثبت خيار المجلس فيما عدا ذلك من العقود، يعني يثبت في البيوع وما هو بمعنى البيوع، وكذلك في الإجارة، والبيوع يدخل فيها السلم ويدخل فيها الصرف، والذي بمعنى البيوع مثل الصلح على عوض، مثل الهبة أيضا على عوض. طيب متى ينتهي الخيار؟ خيار المجلس ينتهي خيار المجلس بالتفرق بالأبدان، بالتفرق بالأبدان، والتفرق يختلف باختلاف مكان التبايع. والفقهاء رحمهم الله يعني ذكروا تفصيلات، يعني قالوا إذا كان في بيت واحد أو في غرفة واحدة فبأن يخرج أحدهما أو يخرجان من المجلس، وإذا كان يمشيان معا فبأن يبتعد أحدهما عن الآخر خطوات، وهكذا، يعني يقول يحصل فيه نوع من التباعد بين الأبدان ليلزم العقد. جاء في بعض الأحاديث أنه لا يجوز للإنسان أن يقصد وجود التفرق أو إيجاد التفرق من أجل أن يلزم الآخر وأن لا يجعله فرصة للتفكير، يعني افرض أني لما بعت الكتاب يا أخي عبد الرحمن طلعت على طول، المجلس عندنا سيستمر ساعة أو ساعة ونص، ولكن استعجلت من أجل إيش؟ أن ألزمه بالبيع، لأنني أرى أنا أن البيع يعني مصلحته لي، وأما بالنسبة له فربما لا يكون فيه مصلحة كبيرة، فاستعجلت من أجل أن ألزمه. قالوا هذا لا يجوز، ولا ينبغي له، ولا جاء في الحديث أن كذا خشية أن يستقيل، يعني خشية أن يطلب منه ترك أو فسخ البيع. نعم إن شاء الله. إذا أسقط المتعاقدان الخيار أو نفياه أو أسقطه أحدهما فإنه على ما يتفقان عليه، كما قلت قبل قليل، لو أننا اتفقنا في البداية على أنه لا خيار بيننا، أو بعد ما تعاقدنا بعتك وقال قبل، وبعد دقيقة أو دقيقتين أو ثلاثة أو خمس قلنا لن ننتظر إلى نهاية المجلس، الآن نريد أن نسقط الخيار ونلزم ونتم البيع، أيضا لنا ذلك، لنا ذلك. واحد منهم قال أنا سأسقط خياري وأن تبقى على خيارك لنهاية المجلس، كذلك يعني الأمر فيه سعة فيما يتعلق بهذا الموضوع. هذه أهم مسائل خيار المجلس، والحكم فيها أو الأمر بالنسبة لخيار المجلس واضح والحديث فيه صريح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو حديث في الصحيحين ودلالته أيضا على خيار المجلس واضحة. وكما قلت لكم العجب من أئمة مثل الإمام مالك رحمه الله وأيضا يوسف بن أبي حنيفة أنهما يقولان بعدم ثبوت خيار المجلس مع هذا الحديث واضح الدلالة على هذا الموضوع. الله أعلم. الله يجزاك بارك الله فيكم شيخ عبد الله ونفع الله بكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجزيكم عنا خير الجزاء وأن يبارك فيما ذكرتم وأن يجعله في ميزان حسناتكم. شيخنا الكريم، لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت، لكن نستعرض بعض الأسئلة التي وردت إلينا وأيضا مع الإخوة الكرام. أحد الإخوة بعث بسؤال الشيخ، يقول أن رجلا أوقف بيتا على أوجه الخير ولكن بعد وفاته أوصى به، ثم لما توفي أوقف البيت وأبنائه في حاجة إلى المال، هم محتاجون حاليا، فهل يصح لهم بيع الوقف مثلا أو الاستفادة منه بأي شكل من الأشكال؟ لا، ليس لهم أن يبيعوا الوقف. نعم. وأما بالنسبة للاستفادة فهذا راجع إلى صيغة الوقف. نعم. راجع إلى صيغة الوقف، يعني الواقف أوقف هذا البيت على من؟ قد يكون أوقف على أولاده، وحينئذ فلهم حق الانتفاع فيه. قد يكون أوقفه وجعل يعني مؤجر وجعل الريع أو الغلة لأولاده، أو قد يكون الوقف على المحتاج من أولاده، أو على من لم تتزوج من بناته، أو على طلاب العلم من أولاده وهكذا، فهذا يستفيد من هذه الصورة. أما إذا كان قد أوقف على جهة بر، جهة مثلا على المساكين أو على المسجد أو على طلاب العلم أو على في سبيل الله مثلا أو إلى آخره، فليس لهم أن يستفيدوا منه ولا من أجرته، إلا إذا كانوا داخلين في الصفة التي اشترطها. يعني مثلا قال على طلاب العلم، كلهم طلاب علم، فحينئذ يدخلون ضمن طلاب العلم. على الفقراء، كلهم فقراء، يدخلون ضمن الفقراء، وهكذا. إنما بيع الوقف لا يجوز، ولو فرضنا أن قلنا يجوز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه أو قلت منافعه، فحينئذ يباع ويوضع في وقف آخر، لا يباع ويأخذ الورثة القيمة. لا، ليس لهم حق الوقف، ليس للورثة حق فيه إلا الانتفاع إذا جعل لهم ذلك. لو أوصاهم، لو أوقفه لورثته لينتفعوا به، هل لهم حق أيضا؟ هذا الكلام أنا أقول، ليس لهم. إذا أوقف البيت على أولاده يسكن فيه فلهم حق السكنة فقط، إذا أوقف غلته على أولاده فلهم ذلك. على كلام الفقهاء يعني في قضية هل له أن يخصص بعض الورثة دون بعض أو ليس له ذلك، إذا كان التخصيص لسبب يقتضي هذا التخصيص، مثل ما مثلت قبل قليل من لم تتزوج من بناته أو للأرملة أو لطلاب العلم أو للمرضى أو للمحتاجين أو ما أشبه ذلك، فهذا يعني سائر وجائز. نعم شيخ، نأخذ أحد الأخوة هنا في الاستوديو، تفضل يا أخي. تفضل يا أخي. إذا تفرق بيبان من المجلس في غرض الصلاة أو مساعدة من يحتاج المساعدة ثم عاد إلى المجلس. ما سمع. إذا تفرق بيبان إمام المجلس في غرض الصلاة. إيه. أو مساعدة من يحتاج المساعدة ثم عاد إلى المجلس. يلزم. حصل التفرق. صدق عليهما أنهما تفرقا. نعم. الشيخ الأخ عمر من السعودية يقول في حال بيع الثمار، إذا بيع الجيد مع المعرض لآفة أو الفاسد هل يعتبر من الغش؟ ولكن الغالب عليه من النوع الجيد. يختلف على حسب الوضع، على حسب الحال، حال العاقد وعرضه لهذه السلعة. هل عرضها على حقيقتها وقال هذه التمور مثلا، هذه التمور بهذه الصفة وفيها هذا النوع ليس جيد أو ليس رديء أو متعرض لمرض أو متعرض لشيء يعني جعله ليس بالنوع الجيد، والمشتري رأى ورضي وعرف، ما في شيء، إنما أدخله أدخل الرديء في الجيد من باب الغش ومن باب التدليس وكتم هذا الأمر أمام المشتري، فلا شك أن هذا من الغش المحرم ومن التدليس الذي لا يجوز. نعم شيخ. الأخ مصعد من المغرب يقول: ذكرتم الشيخ أن بعض العلماء كره أو قال أنه لا يجوز أن يتعجل في الخروج ليتم البيع، يقول كيف يمكن الجمع بين هذا القول وبين ما ثبت من فعل ابن عمر راوي الحديث؟ هما شعروا إلى هذا، شعروا إلى فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يمشي خطوات من أجل أن يلزم البيع، ولكن قالوا العبرة بالحديث، العبرة بالحديث، قالوا ولا يحل له أن يستعجله أو كذا خشية أن يستقيمه، فالحديث صريح في هذا. نعم شيخ. الأخ هنا تفضل. صلى الله عليكم شيخ، هل إذا تبايع اثنان ثم حال بينهم شجر أو جدار هل يعتبر التفرق؟ لا، قالوا هذا لا يعد التفرق. طيب غفر الله لك شيخ، الصحابة رضي الله عنهم إذا كانوا يمشون حال بينهم شجر أو حجر شجر أو جدار ثم التقوا سلم بعضهم على بعض ويقول السلام كما تعلم شيخ من يستحسن حال التفرق وهم أعلم بالشرع واعتبروا هذا التفرق. لا لا يلزم، لا يلزم من قضية السلام أن يجعل هذا موجبا للتفرق الذي يلي خيار المجلس فيما أظهر لي، أن مجرد شجرة أو حجر يعني ليس كبيرا ما أتوقع، وأحدهما ينظر إلى الآخر ويسمع كلامه وربما يسمع همسة، أن هذا موجبا لإنهاء خيار المجلس ويقال أنه تفرق بالأبدان. نعم شيخ. لا يظهر لي ذلك الله أعلم. رخت شموع. بعد ذلك الشيخ رخت شموخ من مصر تقول: هل معنى لزوم العقد أنه لا يجوز فسخه مطلقا بعد انقضاء مدة الخيار أم يجوز الفسخ إن تراضى العاقدان؟ لا، هو الكلام على أن لا يجوز لأحدهما أن يفسخ بدون إذن الآخر، أما إذا اتفقا فهل الإقالة، الإقالة من ضمن إليه، يعني لو أنا بعد ما لزم العقد وبعد يوم يومين ثلاثة أنا ندمت ورأيت أن البيع غير مناسب لي وجيت للأخ وقلت والله أنا اشتريت منك السيارة وأنا الحقيقة يعني أطلب منك أن تعفيني، فهنا يستحب للطرف الآخر أن يقيله، ولهذا جاء من أقال مسلما أقال الله عثرته، قالوا في هذا، في هذا المقصود أن اتفق العاقدان على إنهاء العقد أو على الإقالة فلهما ذلك، لهما ذلك، ولكن المقصود في اللزوم أنه لا يجوز لأحد من يسرق العقد بدون إذن أو رضا الآخر. نعم شيخ عبد الله بارك الله فيكم، الحقيقة الوقت دركنا وبقي كثير من الأسئلة، فنعتذر لجميع الأخوة الذين تواصلوا معنا ونعيدهم إن شاء الله تعالى سنعرض أسئلتهم على صاحب الفضيلة في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. في ختام هذه الحلقة أيها الأحبة نطلب من الشيخ عبد الله كما هو المعتاد أن يتفضل بطرح سؤالين تكون بإذن الله تعالى بداية الحلقة القادمة بالإجابة على ما سيطرح الشيخ عبد الله من هذه الأسئلة. طيب. المتعلقة السؤال الأول يقول: لماذا لا يثبت الخيار في العقود الجائزة؟ لماذا لا يثبت الخيار في العقود الجائزة؟ السؤال الثاني: ما المقصود بمجلس العقد؟ ما المقصود بمجلس العقد؟ السؤال الثالث: هل يثبت خيار المجلس في عقد الوكالة ولا لا مع التعليم؟ هل يثبت خيار المجلس في عقد الوكالة مع التعليم؟ نعم. لا بارك يا شيخ، لأنه جزاك الله خير الشيخ عبد الله، ونسأل الله أن لا يحرمك الأجر المثوبة. إذا أحبة المشاهدين، هذه الأسئلة نبتدي بها الحلقة القادمة من برنامجكم الأكاديمي العلمي وفي درس عمدة الفقه بالتحديد. في ختام هذه الحلقة أيها الأحبة لا يسعني إلا أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن موسى العمار أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نشكر للشيخ تواصله معنا وشرحه لهذا الكتاب، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، فبارك الله فيكم شيخ عبد الله. بارك الله فيكم وشكر الله لكم وللإخوة وللمشاهدين. اللهم آمين. الشكر أيضا موصول لأحبة الكرام الذين تواصلوا معنا هنا في الاستوديو، نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يبارك فيهم. أيضا لكم أنتم أيها الأحبة في كل مكان خير، شكرا على تواصلكم معنا عبر الموقع وعبر طرح أسئلتكم وإجاباتكم، نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نلتقي بكم أحبتنا الكرام في حلقات متجددة من هذا البرنامج، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.